ومرض بداء القرحة، ولكنه كان يجهل تحريم الخمر ونتائج تناولها، فهل مرضه هذا ابتلاء من الله أم أنه غير ابتلاء؟ بمعنى إن صبر على هذا المرض هل له أجر؟ نعم، مثل غيره، هذا مرض قد يكون من أسباب الخمر وقد يكون من أسباب أخرى، والأمراض كفرت للمسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا أذى إلا كفر الله به خطايا. والمرض من أعظم المصائب، فالله كفر به عن المسلم الخطايا وإن كان عاصيا، وعليه التوبة إلى الله من الخمر والندم والإقلاع والأزمة لا يعود فيها، لأنه أم الخبائث وهي من أكبر الكبائر، فالواجب عليه التوبة من ذلك. وهذا المرض سوف يجعله الله إن شاء الله كفرة له وسببا لنحو سيئاته، فعليه يصبر ويحتسب ويسأل ربه العفو. والأمراض للمسلمين كفارة لهم، ومع الصبر والاحتساب يكون فيه أجر مع الكفارة، وعليه التوبة إلى الله والبدار بذلك، والعزم أن لا يعود في هذا الذنب العظيم، ويسأل ربه يرضى عليه دائما أن يقيه شره وأن يعافيه من شره، وعليه يحذر في المستقبل أن يجالس أهله، لأن المجالسة للخمارين الفساق تجره إلى العودة، فينبغي الحذر، من الله عليه بالشفاء والتوبة. جزاكم الله خيرا. هل نسيان الشخص للسؤال عن تحريم الشيء يعفيه من العقوبة؟ النسيان ليس باختياره، والله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعل سبحانه، كما صح النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نسي أن يسأل عن شيء وقع منه فالنسيان عذر شرعي، ينبغي له أن يجتهد في محاسبة نفسه والنظر في أعماله حتى يسأل ما أشكل عليه، وحتى يتوب من سيئاته، وحتى يؤدي ما أوجب الله عليه، ولا يتساهل. المؤمن يجب أن يحذر، يجب أن يعتني، يجب أن يراقب ربه. الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدرت لغد، ويقول سبحانه: ومن جاهد فإنه يجاهد نفسه، ويقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. الواجب عليه أن يراقب الله ويجاهد نفسه ويحاسبها قبل أن ينزل به الأجل، حتى يعرف ما له وما عليه، حتى يعرف أخطاءه وزلاته فيتوب إلى الله منها، حتى يعرف تقصيره فيتدارك هذا التقصير، ليس له التغافل والتساهل، يجب أن يعتني بأمور دينه غاية العناية، ويحاسب نفسه في أيامه ولياليه حتى يعلم أنه أدى ما وجب الله عليه، وحتى يعلم أنه ترك ما حرم الله عليه، وحتى يبادر بالتوبة مما قد تلف منه من السيئات والخطايا. نعم، جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لأخينا يقول: سارق أراد أن يتوب عن السرقة بعد أن قطعت يده، هل هناك فرصة للتوبة؟ السارق متى قطعت يده فهي كفارة له، الحد كفارة، إذا لم يسرق بعد ذلك الحد كفارة له عن السرقة، وإذا تم الحد فهو خير إلى خير وطهرة إلى طهرة، الله جعل الحدود كفارة، فالمقتول قصاصا كفارة، والمقتول في الحد الزنا بالرجم كفارة، والمقتول في السرقة كفارة، إلا أن يأتي بذنب آخر بعد ذلك فعليه التوبة إلى الله منه، فإذا جمع مع الحد التوبة إلى الله والندم صار خيرا إلى خير ونعمة إلى نعمة. نعم، جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين يقول: أخوكم محمد حسين بدوي مصري يعمل في الأردن، سمعت عن صلاة المسافر وأن عليه القصر في الصلاة، ونحن مسافرون ونقيم لكن زوجاتنا في بلداننا الأصلية، حدثوني عن صلاة السفر تلك لأني لم أسمع بها منذ قبل، جزاكم الله خيرا. صلاة السفر ركعتان في الظهر والعصر والعشاء، كما قال الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب السفر، وقول سبحانه: إن خفتم